بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. نستكمل إن شاء الله شرح الأربعين النووية، ونبدأ في الحديث السادس عشر. تفضل أخي عارف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. صلى الله عليه وسلم. رجلا، لم يحدد الراوي من هو، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فقال: أوصني. فردد مرانا قال: لا تغضب. طيب، لا تغضب هنا هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت لهذا الرجل فهي وصية للأمة، وهي وصية جامعة لجميع الأخلاق الحسنة، لأن الغضب هو بداية كثير من الأخلاق السيئة. طيب، ما معنى لا تغضب؟ أولا، ما هو الغضب؟ ما الغضب؟ الغضب جمرة من النار يلقيها الشيطان في قلب العبد، جمرة من النار يلقيها الشيطان في قلب العبد، فتجد ذلك في وجهه تنتفخ أوداجه، ربما يقف شعره، يحمر وجهه، وهكذا. يعني تجد، كلنا نعرف علامات الغضب على الوجه. فهذا هو الغضب. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، هل المراد هنا، مراد النبي صلى الله عليه وسلم، عدم الغضب أو النهي عن الغضب الجبلي الطبيعي، أم النهي عن إنفاذ الغضب؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغضب، بمعنى لا تحس بالغضب، أم لا تنفذ الغضب؟ طيب، بالنسبة للأولى، لا تغضب، ربما يكون المقصد منها، ربما المقصد منها لا تتبع أسباب الغضب فيحصل الغضب، بمعنى امنع أسباب الغضب عنك، امنع أسباب الغضب عنك، لا تتعرض للسخط، لا تتعرض لما يغضبك. والمعنى الآخر، فإذا غضبت فلا تنفذ هذا الغضب، فلا ينفذ منك هذا الغضب نفاذا يحصل به سوء خلق باللسان وبالجوارح والأركان، بمعنى حتى ولو غضبت، حتى ولو غضبت فأكذم غيظك واعفو وهكذا. طيب، هذه الوصية كما قلنا هي وصية جامعة لكثير من الخصال. فالإنسان حين يغضب تجده يتصرف تصرفات كثيرة ربما هو نفسه لا يقبلها حينما يسكت عنه الغضب، ويقول: يعني كيف تصرفت بكذا، وكيف فعلت هذا. فالإشكالية ليست في ذم الغضب، فكلنا نعرف ذلك. فالإشكالية كيف نتحكم في أنفسنا فلا نغضب أو لا ننفذ الغضب. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لأن الغضب داء، ولكل داء في الشرع، لكل داء في الشرع دواء، فقد ورد الدواء قولي وفعلي. أما القولي، قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رؤيا رجل رؤيا رجل غضبان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلم كلمة لو قالها لسكت عنه الغضب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهناك دواء فعلي كما ورد أيضا وهو في الحديث، وهو إيش؟ أنه يستحب للذي هو غضبان إذا كان قائم فالإيش؟ فليقعد، وإذا كان قاعد فليتكئ، فإن لم يسكت عنه الغضب، إحنا قلنا الغضب جمرة من إيه؟ النار. والذي يطفئ، ما الذي يطفئ النار؟ الماء. إذن فتوضأ، فاذهب وتوضأ، فهذا الوضوء يطفئ غضب، يطفئ نار الغضب. فالاستعاذة ثم الجلوس إن كنت قائما، ثم التكئ إن كنت جالسا، ثم الوضوء، وهكذا. طيب، ولكن يا إخوة هذا حل حينما تحصل المشكلة، هذا حل حينما تحصل المشكلة، والوقاية خير من العلاج، صح؟ فأرشادنا النبي صلى الله عليه وسلم لأن نتحسن ونتحلى بالأخلاق الكريمة من قبل. كيف؟ بأنه أوصى، كما أنه أوصى أنك لا تغضب، قال لا تغضب، أوصى بالحلم الذي هو عكس الغضب. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، أو فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أخصلتين، أخصلتان جبلت تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ فقال: بل جبلت عليهما. فمعنى ذلك، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: حلم والأنا، الخصلتان الحلم والأنا، تأني. طيب، إذن هذا الحديث يعطي لنا، نستخرج منه معنى أن الحلم خصلة لهذا الصحابي جبل عليها، يعني خلق عليها. إذن هل الأخلاق كالحلم والغضب هي نخلق عليها أم هي من الجبليات، يعني نخلق عليها، أم هي من المكتسبات نكتسبها أو يمكن اكتسابها؟ والصحيح أنها هكذا وهكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: إنما العلم بإيه؟ بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. فهذا طريق الاكتساب، فالأولى الذي ذكرناه في الحديث الأول طريق الإيه؟ الجبلية. وكل إنسان مخلوق على صفات ومأمور باكتساب صفات أخرى، كل واحد له ورقة اختبار، وداخل ورقة الاختبار هذه معلومات، يعني هو جايله جاهزة، وداخل ورقة الاختبار أمور محتاج أن يستنبطها بنفسه أو يكتسبها، هكذا الدنيا. وتختلف هذا من شخص لآخر حسب إيه مراد الله سبحانه وتعالى منه، كل ميسر لما خلق له. فالأصل الإنسان ينظر إلى الصفات التي جبل عليها ويزيد فيها، لأن ليس معنى أنه جبل عليها أنه وصل إلى القمة فيها، وإنما يفعلها بدون تكلف، فهي سهلة عليه، كالإنسان الذي خلق جوادا كريما مثلا، فتجده يعطي دون تكلف ولا ويجد هذا الأمر يسير عليه، ورغم ذلك تجده يعاني الأمرين في أمور أخرى من الأخلاق، ربما يكون غضوبا مثلا، وهكذا الناس تختلف. فنحن فيما جبلنا عليه نزيد، خاصة إن هذا إيه من مواطن القوة في الشخصية، فاستفيد منه، وما لم نخلق عليه فعلينا إيه اكتسابه. وطريق الاكتساب كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين: أولا العلم، ثم تكلف الأمر حتى يكون سجية. العلم، إنما العلم بإيه؟ بالتعلم، نتعلم ما هو، ما الحلم، ما الغضب، وسائل الحلم، صفات الحلم، معاني الحلم، ثم بعد أن نفهم قضية الحلم، بعد أن نفهم قضية الرضا، بعد أن نفهم قضية الصبر، بعد أن نفهم قضية الحب ووسائله والطريق إليه، نبدأ في التطبيق. ولو فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، نبدأ بالتطبيق. التحلم أنك تتكلف الأمر لأنه في مشقة في البداية حتى يصير بعد ذلك سهل، ويصير لأن النفس مخلوقة لذلك، مخلوقة بأن إذا تكلفت شيء ودامت عليه أصبح سجية لها، النفس مؤهلة لذلك، ولكن يكون في البداية صعب. لماذا؟ لاختبار صدق الإنسان في إيه؟ في اتباع الخلق. وكمان عشان إيه؟ مهم جدا إن احنا نفهم إن الناس يوم القيامة هتكون إيه؟ على بمراتب حسب الخلق أقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، أقربكم مني أحسنكم أخلاقا. فاللي تكلف واهتم بالمسألة وتعلم الأخلاق ومكارم الأخلاق وشيئا فشيئا بدأ يوقن نفسه ويتكلف هذه الأخلاق في البداية، ويصر على أن يستذكر هذه الأخلاق في جميع المواقف، ويحاسب نفسه بعد كل موقف ماذا فعل مما تعلم، وهل قام بالذي بما ينبغي عليه ولا لا، ثم يعيد، وهكذا يظل في هذه الدورة، دورة التكلف هذه، إلى أن يصبح الأمر سجية. يعني إيش؟ يعني يتكلف مثلا خلق قيام الليل، لما أتيت لأتمم مكارم الأخلاق، الدين كله أخلاق، إذن الصلاة خلق، كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، كل ما في القرآن خلق، ليس فقط الأخلاق بالمعنى الاصطلاحي المعروف، ولكن الدين كله خلق، إذن الصبر خلق، الصلاة خلق، الرضا خلق، ولكن بالمعنى العام، بالمعنى الشمولي، وليس بمعنى الاصطلاحي. أما الأخلاق بالمعنى الاصطلاحي فمعروف، تمام؟ وكل هذه الأخلاق كان ورد عن السلف إنهم كانوا يتكلفون قيام الليل، وإلى أن أصبح سجية لهم يتلذذون به. ومنهم من كان يتكلف الصدقة ويتكلف الرضا حتى أصبح راضيا مرضيا وهكذا. فإيه؟ إنما العلم بالإيه؟ بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. ومن من يصبر إيه؟ يصبره الله سبحانه وتعالى. من يصبر يصبره الله، أو من يتصبر يصبره الله. يعني التصبر، شوف الفرق بين الصبر والتصبر. أنا أتصبر في إيه؟ في مشقة، في تكلف، أنا مش قادر أصبر ولكن بجبر نفسي على الصبر، بجبر. أنا مش قادر أرضى بس بجبر نفسي، أنا مش قادر مغضبش بس بجبر نفسي إني مغضبش، مش قادر أتصدق بس إيه؟ أجبر نفسي، أنا أجبر نفسي. واضح؟ يبقى ده مهم جدا، وده أصل من الأصول النبوية العظيمة جدا في تكلف الأخلاق حتى تكون سجية للنفس. والفرق بين إنسان وآخر في الاهتمام بهذه الأمور وفعلا فعلها وتدرب عليه، تدريب نفسه على الصبر، على المجاهدة، على الحلم وهكذا. طيب، بعض الفوائد الأخرى من الحديث. شوف، يعني الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أوصني، قال له إيه؟ قال له لا تغضب. طب ما قالوش يعني أوصيك بالتقوى، مع أن التقوى طبعا شيء طيب، ولا قال له كذا ولا كذا من الأمور اللي هي ربما في الدين عموما يعني لها شأن خاص أعلى. نتعلم من هنا إيه؟ أن العظة والوصية تكون بحسب حال السائل، وليس في ذاتها هي، ولكن بحسب حال السائل وما يحتاج. فربما علم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل أنه غضوب أو أنه يكثر منه الغضب، فأوصاه لذلك، فهذا الذي يحتاجه هو الآن في هذه المرحلة. فربما أوصى هذا بلا تغضب، وأوصى هذا لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وأوصى آخر نعمة عبد الله لو كان يقيم من لو كان يقوم الليل وهكذا. وهذه من المعاني الطيبة التي نتعلمها من إيه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم القائد، أنه إيه؟ أنه يعطي هذه من الحكمة، وضع شيء في النصاب، هذه من الأمور المهمة. إذا ليست الوصية يعني ليست العظة والوصية لكل أحد بنفس الكيفية، فأنت تلمس وتتلمس حال هذا الشخص ثم تعطيه الوصية أو العظة التي تناسب حاله. وأختم بقصة صغيرة في هذا لهذا الحديث، أو يعني في سياق الحديث. من يعرف زين العابدين؟ الاسم معروف يعني، لكن شو القصة؟ زين العابدين هو علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه. نعم. فكان مرة الجارية أحضرت له إناء فيه شراب، فأسقطت الإناء على وجهي، على وجهي، فقالت له والقاذ من الغيظ، فقال كظمت غيظي، قالت والعافين على الناس، فقال أي عفوت عنك، فقالت والله يحب المحسنين، فقال اذهبي فأنت حر، وأطلق. فهذا هو الإيه، هذا من الحلم. هذه جارية ضعيفة كان يستطيع أن هو ينفذ فيها غضبه، ولكن لم ينفذ الغضب. ويعني القصص كثيرة، منها ما لا يعني لا يستوعبه الناس من قصص السلف في الحلم وهكذا. وعليكم بمثلا مثلا مختصر منهج القاصدين، إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، تجدون فيها قصص يعني تتكلم عن أحوال السلف في الحلم وهكذا. طيب يلا الحديث السابع عشر. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، في كسر على الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء. هذه الكتابة كتابة قدرية وشرعية. قدرية أن الله سبحانه وتعالى كتب في أمور في الكون أن يكون لها أي الإحسان، وشرعية أنه أمر بالإحسان. قدرية في الخلق وشرعية في الأمر والنهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. شوف الإحسان على كل شيء، الإحسان على إيه؟ على كل شيء. يعني إيه؟ هذا عام، هذا إيه؟ عام، الإحسان على كل شيء. وذكرنا من قبل أن الإحسان هذا أعلى مراتب الدين، تذكرون في حديث جبريل الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فإحنا أمرنا بالإيه؟ بالإحسان، الإحسان على كل شيء. ثم ذكر أمور يعني ربما يجد الإنسان صعوبة في الإحسان فيها، القتل وإيه؟ والذبح. وإذا كان الإحسان، إذا كنا مأمورين بالإحسان في هذا فغيره أولى. أنت مأمور بالإحسان حتى في القتل وحتى في الذبح. وإذا نظرت ما الذي يقتل وما الذي يذبح، أحسن القتل، شوف الذي يقتل إما حيوان تتخلص من شره وأذاه، أو إنسان مثل ما دفع الصائل إذا أراد قتلك، أو الحد والقصص، والذبح للحيوان الذي تريد أن تأكله، وليحد بلام الأمر، وليحد أحدكم شفرته السكين، يعني حكها إلى أن تكون حادة تقتل بسرعة، فلا يحس، لا يطول الألم، وليرح ذبيحته، يعني ما يعصفها، يعني يرح على الأرض، وطبعا لا يريها السكين، وهكذا. ولكن الذي يقتل ويذبح إنسان تتخلص أو حيوان تتخلص من شره الذي يقتل، والذبح لمن كما قلنا للطعام. فتخيل وأنت تقتل حيوانا تريد أن تتخلص من شره، كمثلا كلبا مفترسا أراد أن يهاجمك مثلا أو شيء من هذا القبيل، تخيل أنت مأمور بالإحسان في هذا القتل، بأن إذا أردت إذا استطعت أن تقتله مثلا بصاعق كهرباء مثلا أو بأن ترد رأسه بين حجرين أو بالحجر أو بكذا وكذا، تختار أيسر الطرق عليه حتى لا يحس بألم شديد. هذا إيه؟ هذا الحيوان الإيه؟ المفترس الذي يريد أن الذي يهاجمك، ومرت بالإحسان إليه. إذا استطعت أن تقتله بأقل الطرق فإيه؟ فافعل. وكذلك الإنسان حتى في الحدود يحسن إليه، إلا في القصاص، فالقصاص شرع للإنسان أن يقتص بمثل ما عاقبه بمثل ما عاقبته به، والصبر طبعا أفضل والعفو أفضل. ولكن المقصد إيش؟ إن إذا كان الله سبحانه وتعالى كتب علينا الإحسان في هذه الأمور في القتل وفي الذبح، فما بالك في الإحسان في غيرهما. وتكلمنا في شرح الحديث الثاني، حديث جبريل، تكلمنا كثيرا عن الإحسان. أنا أذكر إن إحنا خصصنا حلقة كاملة، لا بل حلقة بتكلم يعني تناولنا الإحسان في حلقتين، فيمكنكم الرجوع إليهما، لأن الإحسان هذا عظيم، الإحسان هذا أمره عظيم، والإحسان لا يخرج إلا من قلب رحيم، قلب سليم أو فيه سلامة وفيه رحمة. فلذلك يجب علينا جميعا أن نتحلى بالإحسان، وأن نتعلم الإحسان، وأن نتعلم أسباب الإحسان والطرق الموصلة إلى الإحسان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المحسنين، والله يحب الإيه؟ المحسنين، والله يحب المحسنين. نعم. طيب ننتقل حتى نقطع شوطا. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت. اتق الله حيثما كنت أمر بالتقوى، والتقوى هي فعل كما عرفها ابن تيمية، هي فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. فعل المأمور أي فعل الطاعة الواجب وفعل الواجبات، وترك المحظور أي اجتناب المنهيات، والصبر على المقدور المقدور من القدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى، أي الصبر على إيه؟ الصبر على المصائب والابتلاءات. هذا المعنى العام، وهناك معنى خاص وهو فعل الخير وترك الشر. وإن التقوى تصبر فينفصل الكلام، فتكون التقوى لفعل الطاعة وترك الإيه؟ المعصية، ويكون الصبر للصبر على الابتلاءات وخلافه. وهناك معنى أخص وتعاونوا على الإيه؟ بر والتقوى. فهنا البر انفصلت بالإيه؟ بفعل الطاعة، والتقوى انفصلت بإيه؟ بالنهي عن الحرام. إذن التقوى بالمعنى الجامع يكون فعل الخير وترك الشر. إذا جاء مع البر انفصل البر بالإيه؟ بفعل الخير، والتقوى به بترك الشر. ذلك اللهم اجعلنا من المتقين، يعني المنتهين عن الحرام. ننتهي عن الحرام، نفعل الطاعة ونترك المعصية. و طيب لذلك يعني لما يجي إنسان يفعل معصية تجد يتقي الله، ما معنى يتقي الله؟ يعني كف عن الايه، عن الحرام وعن المعصية هذه. تمام، اتقي الله حيثما كنت، اتقي الله حيثما كنت، وأتبع الحسنة. شوف اتقي الله حيثما كنت يعني في أي مكان، وأتبع سيئة الحسنة. اتقي الله ده إيه؟ أمر بإيه؟ عارف وقاية، أمر بإيه؟ ده بالوقاية، إن أنت إيه تتقي الله، ما تقربش من الإيه؟ من السيئة أصلا، من المعصية. جميل؟ طب وقعت السيئة أتبعها بالإيه؟ بالحسنة. وأتبع السيئة الحسنة إيه؟ تمحوها. تمحوها من إيه؟ من أين تمحوها؟ تمحوها من صحيفتك، وتمحو أثرها من القلب. لذلك مهم جدا إن يكون في مراقبة للنفس طول اليوم وطول الليل. أول ما الواحد يأتي بالمعصية أول شيء التوبة، ثم حسنة، فكر في حسنة وعملها، خلص من تخلص من ذنوبك أول بأول، ما تكترش الديون عليك، لأن الديون دي هتيجي يوم من الأيام تبقى مصيبة. ذلك قال في الفتحة مالك يوم إيه؟ دين، والدين من الدين. فيتخلص أول بأول، تخلص إيه؟ أول بأول. يبقى كل ما تعمل ذنب على طول حسنة، والأفضل إن تكون الحسنة من جنس المعصية. كلمت كلام وحش، كلم كلام طيب. تمام، بصيت للحرام بص للحلال، سمعت حرام اسمع حلال. الأفضل الأداة اللي استخدمت بها المعصية طهرها بأنك تفعل بها حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه إن إيه؟ كل إن الإنسان لما يأتي بسيئة فنكت في القلب نكتة إيه؟ سوداء، نكتة سوداء، وإذا فعل حسنة يبقى إيه؟ نكتة بيضاء. فالنكتة السوداء دي ما تسيبهاش في القلب، لأن أنت ممكن أن أنت تتوب من المعصية وربنا يغفرها لك، بس أثرها في القلب موجود. يعني إيه؟ ندي مثال، واحد أدمن النظر إلى النساء ثم تاب، هو رغم أنه تاب ولكن المرض موجود في قلبه، ما زال. فليس فقط الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل توبته ويغفر له الذنب، بل وأن يخرج حب الذنب من القلب. ومن الأمور التي تعين على ذلك أتبع سيئة الحسنة إيه؟ تمحوها، تمحو إيه؟ تمحو السيئة بالكامل، تمحوها من الصحيفة وتمحو أثرها من القلب. تمام، وتمحو أثرها من القلب. ومن الأمور اللي تطفئ غضب الرب الصدقة. كلما تعمل شيء من الحرام، يعني كل إنسان أضرب نفسه. تخيل لو إنسان قال كلما هعمل شيء أتصدق مثلا بيورو، كلما أذنب ذنب أتصدق بيورو، هيجي على آخر اليوم ربما يكون خلص فلوسه، خلص الأموال، فيقول لك لا ده هي وجع القلب، ده ان كده الاموال تخلص، وهتلاقيه يوقف او يقلل. بس تنزل نفسك جمع وعلى اخر اليوم ادفع. المراقبه هذا اصل من الاصول، هذه ليست من البدع، مراقبه النفس اصل من الاصول. تمام، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، كلام سيدنا عمر. واحد كده ايه يشوف ايه اللي بيراقب نفسه ويحاسبها على كل ذنب، ويتبع سيئة الحسنة، ومن حسنات الصدقة، الصدقة تطفئ غضب الرب كما ورد في الحديث، تخلص من ذنوبك أول بأول. فايه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا. حتى لو الإنسان أصابه شعور الاستحياء من رب العالمين بسبب السيئة، فكون يعني كنوع من المعاقبة عن على نوع معاقبة النفس، أنه يعني ما يستغفر فورا، هذا التفكير أعتقد غير صحيح. صح؟ كيف يعني يعاقب نفسه أنه ما يس... يعني الله سبحانه وتعالى يأمره بالاستغفار، فهو يعاقب نفسه في أنه يتبع الشيطان؟ لا يتبع الشيطان، لكنه من كثر الخجل واستحياء أنه فعل ذنبه بإرادته مثلا. هذا التفكير مرة يعني هيك الحياء. الحياء يستجلب الرجوع إلى الله وطلب المغفرة، لأن طلب المغفرة معناها إيه؟ واحد، أنك شهدت بربوبية الله وألوهيته، وأنه أحق من أحق الأحق بطلب الغفران، وشهدت لنفسك بالتقصير، تمام؟ فهذا ما يحب الله ويرضى، فكيف تستحي مما يحب الله ويرضى؟ فهمي؟ لا، هذا بل يكون إيه من مسالك الشيطان. كل ما هو لا يحب مما لا يحب الله ويرضى فهو من مسالك الشيطان. طيب ندخل في الحديث، لو في أي سؤال، وإلا ندخل في الحديث. عندي سؤال صراحة في اللي المتدبع السيئة الحسن الكامبوها، هل ده بشكل عام على كل الذنوب ولا على الذنوب مثلا معينة وحاجات تانية لا بتستوجب بشكل مختلف فرضا من التوبة؟ كيف يعني ادي مثال، يعني إيه اللي النبي صلى الله عليه وسلم هنا أورد الحديث بشكل عام أم جعله خاص في ذنب معين؟ فرضا الكبائر اظنها مختلفه. لا، امر الكبائر مختلف، توبتها مختلفه. لا، هو كل، طيب، هذا الحديث يشمل كل الذنوب صغائر وكبائر، ولكن الكبائر لابد فيها من توبه حتى لا تعذب بها في النار. اما الصغائر فالله سبحانه وتعالى قد يغفرها، تمام، قد يغفرها سبحانه وتعالى ولا تعذب بها في النار، وقد يغفر الكبائر، ولكن لا الصغائر يا إخوة الله سبحانه وتعالى يعني يغفرها ويكفرها بمجمل فعل الحسنات، أما الكبائر لا تغتفر بمجمل فعل الحسنات، بل لابد لها من توبة خاصة لكل كبير. إذن التفريق بين الصغائر والكبائر، الحديث هذا يشمل كله، يشمل كله، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، ولكن نقول أن الفرق أن فعل الحسنات يكفر الصغائر، يكفر الصغائر، فلا، فإن تبت من الصغائر فهذا أفضل، وإن لم تتب فإن شاء الله الحسنات، فعل الحسنات الأخرى يكفرها وقد لا يكفره. أما الكبائر ففعل الحسنات فقط لا يكفرها، بل لا بد من توبة، ولكن إذا تبت فإن فعل الحسنات بعد ذلك إيه؟ لأن هذه التوبة، فالناس تظن أن التوبة يعني إما تتوب أو لا تتوب، ولكن التوبة درجات، التوبة درجات، فربما لم تأتي بالقدر الكافي من التوبة، فربما فعل الحسنات هذا يوصل يرفع التوبة للدرجة إن هذا تكون من علامة صحة التوبة. إن أنت مثلا إنسان أتى بكبيرة، شرب خمر أو زنا ولا أعوذ بالله، فتاب من الله سبحانه وتعالى، تاب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن فرق بين إنسان أحس بالألم وندم ندما شديدا وبكى بكاء شديدا وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، وما زال هذا الأمر يؤرقه فيأتي بالحسنات، فهذا من علامة حسن التوبة ومن قبول، وإن شاء الله يكون من علامة صحة التوبة وقبولها. وفرق بين الإنسان خلاص يا رب أنا هتوب وندمت ولن أرجع لهذا العمل، وربما كان صادقا لم يرجع، ولكن شوف الحرارة بين هذا وهذا، فرق بين هذه التوبة وهذا التوبة، شوف المعاني التي تولدت عند الإنسان الذي تابها كذا والمعاني التي تولدت عند الإنسان الذي تابها كذا. هذه المعاصي الكبيرة وإن كان تاب منها، ولكن تجد ناس الأمر بالكلية بعد ذلك، أما هذا يجعل من هذه المعاصي دافع، لأن واحد لا يعجب بفعله، اثنين يزيد من الفعل. ليه؟ لأنه لا يضمن أن الله سبحانه وتعالى تقبل منه أصلا توبته. فلذلك الحسنات تساعد في ذلك، ولكن والله أعلم، بشكل عام الحسنات الماحيات هذه تمحو السيئات ولا يمحي، تمحو الصغائر يعني، ولا لا يمحي الكبائر إلا إيه؟ إلا بعد حدوث التوبة كشرط توبة، ثم إن شاء الله فعل الحسنات المحيات هذه يساهم في إيه؟ يساهم في قبول التوبة، ويساهم في إيه؟ في ترك، في إزالة أثر التوبة، أثر الذنب والكبير هذا من القلب. وهذا من الأمور المهمة، إن إنسان تاب. يعني أنت دائما إحنا بننظر للموضوع الحسن وسيئة في الصحيفة، القلب يا إخوة. ما هو الإنسان اللي أتى بفاحشة مثلا، والعياذ بالله اعتاد الزنا، طب هنفترض إنه تاب جيد، وهنفترض إن ربنا سبحانه وتعالى قبل توبته كمان. طيب الإنسان ده عنده عائق كبير جدا في العلوم العالية، في تدبر القرآن والتخلق بالأخلاق والاستمتاع والتلذذ بقيام الليل وقراءة القرآن، وإيه إن هو ما زال حب المعصية في قلبه مش عارف يتخلص منه، والقلب لا يجمع الضد، فيحتاج إنه إيه يتطهر من إيه، من أثر المعصية في القلب. وكيف يتطهر؟ كيف يمحو أثر المعصية من القلب؟ بالحسنات المحيات، فهي محيات لأثار المعاصي كما أنها محيات للمعاصي من الإيه؟ من الصحيح. والله أعلم. فهذا المعنى شمولي. لذلك لا نخصص الحديث إلا إيه؟ إذا جاء معنى خاص. ومع ذلك نقول ونكرر أن الكبائر لا تكفرها الحسنات المحيات لوحدها، وإنما لا بد للكبائر من إيه؟ من توبة. بمعنى إيه؟ أنه يندم وينقطع ولا يعود، ويعزم على عدم العودة. يندم، يقف، يعزم على عدم العودة. اللفظ هنا كان ان تمحوها بس، يعني واحد اتشلت الواحدة من سيئة اتشلت السيئة، ايه الحالة اللي هي اللي تبدلها حسنات دي؟ هذه اي التوبة. هذه من يعني التوبة، الانسان لما يتوب من يعني تخيل إنسان كان عاصي ورجع إلى الله سبحانه وتعالى وقال إنه يتوب، أولئك يبدل الله سبحانه وتعالى سيئات بحسنات، فهذه السيئات اللي عملوها طيل حياتهم تتبدل حسنات. طب اتبدلت حسنات ليه؟ بإيه؟ بالتوبة، لأنه تاب وندم، فالله سبحانه وتعالى يبدلها حسنات، وكل ما يفعل حسنات بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يزيد له في الحسنات، يزيد له في الحسنات بعد ذلك، وإيه؟ ويمحو أثار المعاصي هذه من القلب. أنا قصدي إن بحس إن حتى إن لاحظت هذه الجملة يقول معنا إن ده بينطبق على الناس مثلاً اللي بيتوب بعد زمن، أو مثلاً بعد كفر مثلاً راجع أو كلام من ده، ده بينطبق على الحالة دي مش على حالة الشخص اللي هو أصلاً مؤمن أو مسلم وبيعمل ذنوب وبيتوب عنها. الله أعلم. أظن أنها يعني حتى اللي مسلم العاصي وأذنب، يعني لا أرى مانع من أن الله سبحانه وتعالى كريم سبحانه يبدل سيئات وحسنات بالتوبة، ولكن لابد أن تكون التوبة صادقة، يعني لا أرى مانع في ذلك. والله أعلم. يما الوقت في العدد يبقى فيه يعني كواحد مسلم وبيعمل ذنوب من وقت للتاني وبيرجع يتوبعنا ويرجع يعملها تاني ويرجع يتوبعنا، فالغير رايح كيدة بالتوبة نعم بس، ولا هل بتبدلها حسنات زي؟ أولا لابد أن يعلم أنه ليس الرجوع ليس الرجوع إلى الذنب بعد التوبة منه شرط في التوبة، بمعنى أنه ليس معنى ذلك فساد التوبة، فقد يتوب الإنسان من وتقبل توبته ثم يعود فيكون هذا ذنب آخر ولو كان نفس الذنب الماضي. فيعلم الإنسان أن الذي تاب منه طالما أنه في وقت بعد فعل الذنب ندم حقيقة وعزم حقيقة على أن يترك الذنب، ثم ضعفت نفسه وعاد إلى الذنب بعد ذلك، فليس معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يقبل توبته وأنه وأن وأن الذنب الذي أن جميع الذنوب اللي فعلت في السابق أنها كلها رجعت إلى صحيفته مرة. لا، الله سبحانه وتعالى كريم، إذا تبت وصدقت في توبتك الله سبحانه وتعالى يغفر ما سبق. ثم إذا أحدثت ذنبا آخر وكان من نفس جنس الذنب السابق فيكون هذا الذنب آخر ويلزم له توبة أخرى وهكذا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي إن الله سبحانه وتعالى قال لما قال الملك ماذا فعل عبدي، قال أذنب إن ذنبي أذنب، إن عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له رب يغفر الذنب فغفرت له ثم عاد، فعلم أن له رب يغفر الذنب فغفرت له ثم عاد، قال بعد كده فليفعل عبدي ما شاء. يعني إيه فليفعل عبدي ما شاء؟ طالما أنه بيغفر بيرجع ويتوب. طب ليه؟ واحد يقول طب ليه؟ طب ما كده ما احنا بقى أي حد يذنب وخلاص يذنب وربنا هيغفر له في الآخر. شوف الحديث، شوف ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي بيقول علم عبدي أن له إيه؟ ربا يأخذ بالذنب فغفرت له. يعني إيه؟ يعني تحقق لهذا العبد الإيمان بربوبية الله وبألوهيته وضعف نفسه، ضعف نفس العبد واستكانته ورجوعه إلى الله. فلما تحققت هذه المعاني فتغلبت على الذنب، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. فالعبد اللي يكون ده حاله بعد الذنب الله سبحانه وتعالى يغفر له، فلو رجع يغفر له ولو رجع يغفر له، غير اللي إيه؟ اللي قال اللي يأتي الذنوب ويقول سيغفر لنا. شوف حتى ما قالش ربي يغفر لي، قال إيه؟ سيغفر إيه لنا. دول أمر آخر، قال ده بيشغل عمال يأتي بالذنوب ويستخف بالمعاصي والذنوب ثم قال إيه سيغفر لنا. شوف الحالة الإيمانية لهذا الشخص والحالة الإيمانية لهذا الشخص للشخص الآخر. ده يقول علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب، والثاني قال سيغفر لنا. الموضوع يعني ما هيتغفر لنا، مش قصة. فهذا الإيمان يا إخوة هو اللي إيه؟ هذه المعاني القلبية، هذه عبادات تمحو الذنوب. تمام؟ عندك سؤال اسأل. بس أنا عندي إشكالية صغيرة كده في مثلا كل شخص في العالم يعني بيبقى ليه ذنب معين أو كم ذنب معين دون عن غيرهم، بيبقى دايما بيرجع لهم ويرجع يتوعهم وهكذا. مع الوقت للأسف في النفس ما بتبقاش عارفة تحس بحرارة التوبة بتاعت الأول وإحساس الذنب بتاع الأول وقت التوبة، فيتعامل إزاي أو إزاي يرجع بقدر الإمكان اللي هي عشان طبعا التوبة محتاجة تبقى إحساس بالذنب فعليا، لكن لو ما بتبقاش حاسس قد كده بالذنب بس ليه بقضي واجب أنا لازم أعمل أو بقضي إن أنا لازم أرجع، أو طبعا كشخص إيه مش عايز أتسحب في الغلط أنا عايز أرجع بس ما عادش عندي إحساس بتاع الأول. نعم، لأن الإنسان مع الوقت كده. مع الوقت يألف الذنب بالظبط. إيه طيب، أولا لابد أن يعلم وأكرر أنه أن ليس الرجوع للذنب شرط في صحة التوبة. يبقى مطلوب مني لما يحدث مني الذنب أتوب، وكل بني آدم إيه؟ خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إذن المطلوب مني التوبة. طيب أتيت بالتوبة، ما أجده في قلبي من فقدان الحرارة كما تذكر يعني، وإن الحرارة لم تعد مثل الأول، كان الأول يكون عندي ندم شديد وإحساس شديد بالألم، الآن يقل الألم شيئا فشيئا. هذا طبعا لا شك إنه هذا عقوبة على تكرار الذنب، ولكن هناك معنى خفي ربما إذا علمته كان ذلك إيه أدعى لأن يعفو الله سبحانه وتعالى عنك، بل ويكتب لك الانتهاء من هذه المعصية. ما هو المعنى الخفي؟ المعنى الخفي يا إخوة هنا هو أنك تعلم أنك ربما لم تأتي بالكمال في التوبة، والمعنى الخفي الذي أقصده هو هو تحقيق في القلب لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف؟ وهنا معنى لابد أن تلمسه بقلبك، لأن العقل يفهمه ولكن القلب ربما يغيب عن ذلك، عن شهود هذا الأمر. أنا أحكي لكم قصة. قصة إنسان ذكر لي إن كان عنده ذنب تعب جدا، استمر يمكن معه سنين يفعله ثم يأتي يفعله. فأنا أذكر والله ما قيل لي بالضبط، يعني يفعل الذنب فيقولي أنا هتوب، يروح يتعلم التوبة فيعرف أنه يندم وينقطع عن الذنب ويعزم على عدم العودة، خلاص انتهينا، فيرجع نفسه تغلبه فيرجع، فيقول ايه مش ايه انا مصر بأمر طيب، نفسه تغلبه يرجع. وبعدين في القصة دي فقال ايه انا ايه انا مؤمن قوي ومش حسيب الشيطان يغلبني، جيد، ويقع ويقوم ويرجع يقع تاني. طب انا قوي ومش حسيب نفسي تغلبني، ويقع ويقوم ويرجع يقع تاني، ويفضل على ده كتير. وفي الاخر ايه، عارف احنا في مصر كده لما واحد يقول فزورة فيقول له ايه، يقول لك غلب حماري غلب حمارك، مش عارف يعني قديما كان يقول كده، يعني ايه خلاص انا ما عندي حل. فلما توصل انك تروح لربنا وتقول له يا رب انا ما عنديش حل، فتسجد بين يدي بين يدي الله سبحانه وتعالى وتبكي وتقول له خلاص انا فضي، انا استنفذت كل الوسائل وكل الاسباب وتعبت وما مش لاقي لها حل، حلها انت. هنا يرى الله منك أنك تشهد بقلبك أن العبد عبد والرب رب، فتعلم أنك ما وقعت في هذه الذنوب إلا بقدر الله، وأنك لن تكف عنها إلا بإذن الله، فتعلم حينها ماذا ضعف نفسك وحقارتها ومدى قدرة الله سبحانه وتعالى وإنفاذ قدره فيك، فتتقرب إلى الله بالعجز التام منك وبالقدرة التامة من الله وبالضعف التام منك وبالفقر التام منك وبالغنى التام من الله وبالذل التام منك وبالعزة التامة من الله سبحانه وتعالى. حينها تكون وصلت إلى إيه؟ السر في نفاذ الإيه؟ المعصية فيك إلى هذا الوقت. حينما يشهد قلبك ذلك تكون تعلمت الدرس، تجد بعد ذلك أن هذه المعصية التي هي كانت كالجبال على كتفك كالذباب تهشها فتنهش، فلا تجد في قلبك رؤية لها، بل ستستغرب وتستعجب أنك بعد هذا لم يجد قلبك ثقة هذه المعصية، بل وتقول كيف لي هذه السنين أن أعاني من الأمرين من ترك هذه المعصية، والآن أنا حتى لا تخطر لي ببال أنك تتعلم. وهذا لا يحصل لكل إنسان، هذا اختيار الله سبحانه وتعالى، ولكن عليك إيه؟ بدوام السؤال، وأن يرى الله سبحانه وتعالى فيك صدق اللجوء إليه وصدق الافتقار إليه. وهناك معاني أخرى من هذا، أنك حينما تتخطى هذه المرحلة وتنطلق في العبادات والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، لا يمكن لإنسان عانى الأمرين من هذه الذنوب أن يرفع رأسه تكبرا أو إعجابا بنفسه ولو أقام الليل كله ولو داوم على ذلك، لأنه سيتذكر ماضيه ونفسه الحقيرة سيعلم حينها أنه لا ينبغي له أن يرفع رأسه وأنه لم يكف عن المعصية إلا حينما أذن الله له، فيخشى أن يرى في نفسه العجب فيأذن الله أن تضيع العبادة منه فيرجع إلى ما كان، ويعلم أن نفسه ليس فيها خير البتة، وإنما الخير من الله سبحانه وتعالى، وكل الشر حينما يكلك الله سبحانه وتعالى إلى نفسك، وكل الخير حينما تكون يرى الله منك أنك محل طيب لاستقبال خير الله سبحانه وتعالى، حينها تصل إلى المعاني التي هي أفضل بكثير من الذنب ذاته، المعاني المتولدة من الذنب، وحينها نفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر المؤمن كله خير، وأن في هذه الذنوب التي يأتيها خير إن أتت بهذه المعاني بعد ذلك، أنه كلما يعود للذنب يعود للتوبة حتى يأذن الله عليه أن يترك الذنب. والله المستعان. طيب، وبذلك نكون انتهينا من الحديث. الثامن أنا إحنا ما انتهينا، بقى شيء واحد ننتهي منه سريعا. وخالق الناس بخلق حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقربكم مني منزلا يوم القيامة إيه؟ أحسنكم أخلاقا. خالق الناس يعني عاملهم بخلق حسن، وسبحان الله يعني رغم أن الأخلاق هذه غير مكلفة ولكن تجدها صعبة على أصحاب القلوب غير السليمة، تجده يبخل به، حتى يبخل بالابتسامة، يبخل بالكلمة الطيبة، يبخل بالفعل الطيب. أما الإنسان اللي خلقه حسن هذه علامة عليه، أولا سلامة الصدر، طيبة القلب، وعلامة على أنه على إيه؟ على أنه طهر قلبه من الغل والحقد والحسد، فيعامل الناس بأخلاق طيبة، وعلامة على أنه يحب الخير للناس فيعاملهم بمثل ما يحب هو أن يعامل به. وشوف لما الإنسان يحسن إلى الناس، وكل إنسان يحسن لأخيه، تخيل ينتشر الأخلاق في المجتمع، فتكون هذه سجية ليس فقط للفرد، سجية للمجتمع، يتعاملوا بالنظام، بالكرم، بالرحمة، تجد المجموعة أو الجماعة التي يعني تنتهش هذا النهج، هذا الخلق الطيب، تجدهم فيما بينهم يترحمون ويتواصون بالخير، تعاونون على البر والتقوى، تجد يسود بينهم الكرم، إنسان فقير تلاقي الغني يعطيه حتى لا يحس بألم الفقر، تجد الرحمة، إنسان مريض تجد الإنسان يعوده، أخوه يعوده، فتجد المسلم يسعى لإيه؟ لأن يجبر كسر أخوه المسلم أو أخيه المسلم، تجد التراحم بين الناس. هذه المعاني الطيبة اللي تسعى الشريعة إيه؟ لإرساء هذه القيم في نفوس الناس، فينصالح حال المجتمع ويسود الإيه؟ يسود الخير بين الناس. أما المجتمع الذي يتخلق بأخلاق سيئة، تجد تسود فيه السرقة والاغتصاب والفحشاء والمنكر والعياذ بالله، ويظهر في الخبث، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لذلك نحن مأمورون بحسن الخلق وبنشر حسن الخلق وبالتواصي بحسن الخلق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أحسن الأخلاق، لا يلي لا أحسن إلا هو. سؤال وانت فقط في المبادرة والمعاملة، ولكن حتى في طريقة الرد مثلا، يعني إنسان أسيء له، وفي الإسلام يعني يجاء إنه الإنسان إنسان دين عزة دين قوة، فالإنسان ممكن يرد يعني سواء بغض النظر سواء من كافر ولا مسلم، عرفت؟ نعم. فهل هذا الشيء يشمله أيضا ولا العدل هو الرد بالمثل، والإحسان الامتناع عن الرد، إن كان إلا في حالة حالات نادرة، إن كان الامتناع يكون فيه فساد للشخص، بمعنى إن إنسان متكبر ظالم جبار، فربما يكون الرد هنا أدعى له لأن يكف عن ظلم باقي الناس، ولكن الإحسان هو أن إيه؟ ألا ترد. شوف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقم لنفسه قط، كانت سيدتنا عائشة تقول ذلك، وما كان الصحابة رضوان الله عليهم الأخيار ينتقمون لأنفسهم قط، يعني إيش؟ يعني ما كان ينتقم ولا يغضب لنفسه أبدا أبدا مهما حصل. ليش؟ نفسه سخية سوية عالية كبيرة عزيزة، ما ينتقم ولا يغضب إلا لله، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إلا لله، يعني ما حصل ولو مر أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لنفسه قط، وإنما يغضب فقط لله. وذكرت لكم من قبل قصة سيدنا علي لما سيدنا علي ضرب في الحرب واحد من الكفار فوقع على الأرض، فسيدنا علي جاي يعني ينتهي منه، فبصق هذا الكافر في وجه سيدنا علي رضي الله عنه فطرق ورجع، فما أن سكت عنه الغضب فرجع إليه مرة أخرى، فقال له إيه؟ قال له لماذا تركتني؟ ثم رجعت، قال أما الأولى تركتك لأني ما أردت، أنا لو كنت قتلتك فكنت انتقمت لنفسي، أما الآن فأنا فلما سكت عن الغضب أو كما قال أنا إيه أقتلك لله. شوف يعني حتى أراد إنه إيه ما يضيع الأجر، إنه إن يقتل ما يتلك ما، يعني شوف إحنا المسلمين إيه ممكن يعني عموم الناس ممكن يتلكك وينجز، لكن هو أراد إيه؟ أراد إنه حتى فيه يرجع لغاية ما يسكت عنه الغضب ثم يرجع عشان تكون خالصة لله، ما ينتقم لنفسه قط. وكذلك الناس الايه العزيزة اللي بيهتموا بمعالي الأمور لا ينشغل بالناس، وإنما ايه ينشغل بايه بالله، فما يغضب الله أغضب، وما لا يغضب الله خلاص لو أمر لذات النفس خلاص ما يغضب ما ينشغل أصلا، هو لا يرى الناس أصلا، يعني لا يرى الناس يعني لا يرى يعني اللي يعمل يعني واحد عمل معه أمر سيء فيحسن إليه يحسن إليه، كيف يعني يحسن إليه؟ ثم هذا الإحسان يحتاج مجهدة، هذا الإحسان يحتاج إيه؟ مجهدة. واحد سب غفر الله لك، أخذ منه مال وما رضى يرجعها له، سامحك الله، طب أنا أترك يعني يسبني وأترك. حقك أنك تنتقم، ولكن إذا أردت معالي الأمور والإحسان فتترك حقك لله، لله والعفو عند المقدر، اترك لله. يعني لذلك نقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لنفسه قط، وما كان ينتقم لنفسه قط، ليه؟ لأنه هو لا يعامل الناس أصلا، وإنما يعامل من؟ رب الناس. فالذي يعامل رب الناس لا ينظر إلى الناس، يعني لا ينظر يعني يتعامل مع الناس بسلامة صدر، واحد جاي يسبه ما يغضب منه، ولو غضب لا ينفذ هذا الغضب، بمعنى غفر الله لك مسكين، بل ربما يكون ايه يصعب عليه مسكين عمالي كتر في الذنوب والسيئات في صحيفته، انا خايف عليه. ذلك ورد عن احد السلف احد السراق سرق منه شيء وجرى، فجرى وراه ويقول له ايه اشهد الله اني ملكتك اياها، ده هيشغل باله بايه؟ ده مش شاغل باله بان هو سرق منه، ده خايف عليه، فيقول له اشهد الله اني ملكتك اياها عشان ما يذ. فالناس فينهم فروق، فهذا تحتاج ايه مجاهده وتكلم، وانما الحلم بالايه بالتحلم. نعم في جزء معنى الموضوع دوت بالنسبة لي مش عارف الصراحة فيه هو أنا ماشي عليه صح ولا مش عارف إنه في طبيعتي إن أنا بتسامح بسهولة، لكن في نفس الوقت تلاقي ناس بتقول لك إيه ده ممكن يبقى ضعف، ممكن يبقى اللي هو عن ضعف أو عن ضعف الشخصية أو الكلام دوت. فاللي هو إزاي يفرق بين اللي النبي والصحابة كانوا بيعملوه اللي أكيد ما كانش ضعف، واللي في الزمن ده بيتقال إن آه لأ ده ممكن، لأ أنت لازم كنت في موقف معين كنت لأ توقف. يكفيك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيك فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يغضب بنفسه قط. ولا وإن كنت إن أردت معالي الأمور فلا لا تنظر لمن أساء إليك ولا تنظر لمن قال لك أن هذا ضعف، يعني ولا ده يهمك، ولا ده يهمك، أنت يهمك مين؟ إنك ترضي الخلق وأنك تخلق بهم معالي الأمور. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف يجعلوا الصبيان يرموا بالحجارة وينزل الدم على يسيل على وجهه الشريف، على وجهه الشريف و و و وفعل بالأفعال. شوف لما يضعوا يعني الكفار يضعوا العذب للقذرات عليه وهو يصلي ساجدا ويفعلوا بالأفعال، ورغم ذلك ايش عفى عن هذا وعفى عن هذا، عفى عن اهل الطائف لما رجع في فتح مكة، عفى عنه ما انتقم من احد، بل وهو داخل الشف حبيبي رسول الله وهو داخل مكة ينزل ايه خضوعا لله، مش راجع بقى دول بقى تعالوا لي ده انتوا اللي طلعتوني من بلدي وانا حاول، لا صلى الله عليه وسلم يرجع ايه يخضع خاضعا لله سبحانه وتعالى. ده مش منشغل بامر الناس، ده منشغل بايه بالله، الدنيا دي بالنسبه له ايه ولا شيء. فهذا هو الاحسان، الإحسان أن إيه أن يساء إليك فإيه فتحسن لمن أساء إليك، هذا علامة على إيه على أنك لا تنشغل به أصلا، لأن كيف تستوعب هذا بقلبك أنك أولا تفهم أن الدنيا هذه فانية وتشهد ذلك بقلبك، كلنا يعلم أن الدنيا فانية ولكن تشهد بقلبك أن الدنيا فانية وأن ليس لي الدنيا قيمة، فالذي يشهد بقلبي هذا لا ينشغل بالناس أصلا، ولو غضب منهم لا يهتم بعد ذلك حتى لا ينفذ الغضب، ولكن يحسن، بل ربما إذا وجد في قلبه غضب من فلان الذي أساء إليه ربما يحسن هو إليه، ليه؟ حتى إيه؟ يذهب غضبه بالإحسان. ولكن هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى علم ثم مجاهدة، إلى علم، إنما العلم بإيه؟ شوف نرجع تالي لنص النبي، إنما العلم بالتعلم، نفهم ازاي نوصل لهذه المرحلة. طب فهمنا طريقة واضح، عرفنا نعمل ايه، فاضل ايه افعل، وانما الحلم بالتحلم، تكلم بقى جاهد نفسك الى ان يكون الامر سجية ليك. يعني ناس كثيرة ادمنت سماع الاغاني، بعد كده ايه اللي يحصل؟ يعني مثلا شاب ادمن، نختم بهذا ان شاء الله ثم ناخذ الاستراحة، شاب ادمن سماع الاغاني، بعد كده تاب، بس يروح مكان مثلا يعني مكان مطعم او اي شيء او يكون في مواصلات ويسمع اغنيه هو يجد حلاوتها في قلبه، انا مش عايز اسمع بس ايه ما زال يجد الحلاوه في ايه في القلب، ثم ما زال يحسن من نفسه ويتكلف هذا الامر ويحاول ان يصلح نفسه إلى أن يصل إلى المرحلة اللي حينما يسمع قلبه يشمئز حقيقة مما كان يجد اللذة مسبقا، وكذلك النظر إلى الحرام، وكذلك فعل كل أفعال الحرام. الإنسان يداوم على ذلك، على الطاعة وعلى الذكر وعلى التوبة، إلى أن ينقلب الذي كان يحبه بقلبه ينقلب إلى شيء يكرهه حقيقة. تجدوا ايه اول ما يشوف انسانة متبرجة يحس بايه، قلبه ينقبض يشمئز، اول ما يسمع اغنية اعوذ بالله يحس انه لانه ادمن لذة اخرى، حلاوة القرآن، وللقرآن لذة كما يتلذذ اصحاب الاغاني بالاغاني، فاصحاب القرآن يتلذذون بل لذتهم اعلى، ولا يجدها صاحب الاغنية. لماذا؟ لانه لم يذقها اصلا فلا يكاد يدركها. وكذلك من ادمن النظر للحرام لا يجد لذة اللذة في غض البصر في قلبه لأنه لم يدركها. وكذلك كل لذة لم يدركها أحدهم فيظن أنها كذب ولا أنه لم يدركها فكذبها ولو أدركها لعلم صدقها. وهذه الإشكالية أن من عقوبة الذنب أنه لا يدرك اللذات الأخرى لذات الطاعة لعقوبة على الذنوب. وإلا فإنه لو طهر قلبه من هذه المعاصي والذنوب لأدرك حلاوة الإيه؟ الطاعة. ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، وجد حلاوة الإيمان. كلاهما حديثين، كلاهما حديثان من النبي صلى الله عليه وسلم. ذاق طعم يعني يذوق حقيقة، يجد في قلبي حلاوة ويذوق. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ووجد حلاوة الإيمان من إيه؟ من كان الله رسوله أحب إليه مما سواهما. والحديث ولا شك أن حلاوة الإيمان أعلى من مجرد ذوق الطعم، ولذلك لأن الحب أعلى من الرضا، لأن الحب الذي في الحديث أعلى من الرضا الذي في الحديث الآخر. هذه مرتبة وهذه مرتبة. فالرضا يذوق، اللي يرضى يذوق، بس اللي يحب يجد الحلاوة. لا ده قصة تانية أعلى جدا. طب الأمور دي نوصل لها إزاي؟ لا ما أنت القلب لا يشمل الضد، فأنت تتخلى قبل أن تتحلى. عارف أنت إيه؟ عندك زي الطبيب يدخل كده على الجسم يلاقي فيه التهابات وبلاوي، ده هيبقى رياضي إزاي؟ لازم تخش كده تشيل البلاوي دي وبعد وتطهره وتغسله وتظبطه، بعد كده يبدأ بقى يعمل رياضة ويظبط نفسه فيبقى كويس. لما طول ما البلاوي دي جوه يعمل اللي تعمله، مفيش، مش الانسان هيفضل مريض. فلابد ان تستخرج الخبث من الحرص على الدنيا والحسد والحقد، واستخرج كل هذا، ادمان الذنوب، ادمان الحرام، كل هذا استخرجه، ثم دخل الحلو بقى تحس بيه. لما تطهر على نظافة، تدخل كده على نظافة تلاقي ايه؟ تبدأ بقى القرآن ليه معنى ثاني وهكذا. ولن تستطيع أن تتحلى بأنك تخرج هذه الأمور الخبيثة من القلب إلا إيه؟ بصدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ومداومة وتكلف الأخلاق الحسنة، وأولها كلام الله. ولا أجد أفضل من كلام الله سبحانه وتعالى، لأن إيه؟ فيه شفاء لإيه؟ للصدور. لن تجد أفضل من كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن القلب غير السليم يحتاج لواسطة، يحتاج لمن يتدبر له القرآن، يحتاج لأن يطلب العلم ويسمع له كلام العلماء. ثم حينما يشفى تجد النور يخرج من قلبه هو، فتجد هو يستطيع أن يتدبر بعد ذلك. وتجد لأن الله سبحانه وتعالى يعطي من المعارف الربانية، كما قال سيدنا علي بن أبي طالب لما ذكر هل اختصك النبي صلى الله عليه وسلم أو بأحد من أهله بكلام، قال لا والله، إلا أن يؤتي إلا علما يؤتيه الله سبحانه وتعالى في الكتاب. يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي، لم يخص ردا على كلام الشيعة في عهد سيدنا علي، لما قالوا سيدنا علي وأهل البيت سيدنا محمد اختصهم بوحي، لم يعطي غيره من الصحابة، فرد سيدنا علي بذات هذا الكلام وقال إلا علما وفهما في كتاب الله يعطيه الله سبحانه وتعالى من يشاء. هذا هو إيه؟ تدبر كلام الله الذي إيه؟ نور على نور. لما الإنسان يطهر قلبه من المعاصي ومن الشرك ومن ومن ومن ومن، فإيه؟ فلما يجي له الوحي يصادف قلب إيه؟ سليم، فيحصل إيه؟ الفطرة السليمة هذه نور، والوحي نور، فنور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، فيهتدي الإنسان للإيه؟ للمعاني وراء المعاني الظاهرة، ويتجلى له حقائق الدنيا والمعاني الطيبة والعلوم الربانية العليه. فحينها تجده هو بنفسه يقرأ القرآن فيصل إلى معاني ما كان يصل إليها بعقله من قبل. لإيه؟ للمعاصي. فالمعاصي فعلا حاجب على النور، وهذا عند الله، ليس لا يعطي لأهل المعاصي كما يعطي لأهل الإيمان. والله المستعان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنت مالك عمال تكتب كل شوية ليه؟